الإنسان يسأل الله الهداية. أبو طالب كان يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول. هذا يقول مثلا يعني المبتدعة بأنواعها واليهود والنصارى لما لا يقبلون الحق. أقول إن الهداية بيد الله. أبو طالب كان يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفنا، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. بعدين يقول ما لا لولا الملامة. هو سيد الوادي وابن أخيه يتيم يتبعه، هذا ما يمكن يستوعبه. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولذلك قال لا استغفرن لك ما لم أنهى. قال له ربه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ثم تعذر لإبراهيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم بين فضل الله وكرمه وعدله، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والله لا عذر لنا بعد هذا الكتاب. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تبيانا لكل شيء، لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فأجره حتى يسمع كلام الله. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا الأسلوب وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فحري بنا أن نعطيه الوقت، حري بنا أن نعطي الوقت لكتاب ربنا، حري بنا أن نقرأه، أن نتفهمه، أن نتبع أوامره ونمتثلها، وأن نفهم نواهيه ونجتنبها، وأن نفهم أمثلته ونتعظ بها، وأن نتأدب بآدابه ونتخلق بأخلاقه. فإننا إن فعلنا ذلك أعزنا الله في الدنيا ورحمنا في الأخرى. يقول هذا السائل، يقول فضيلة الشيخ نرجو منكم بيان ثمرات الاستقامة من خلال الآيات التالية. قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إن الذين قالوا ربنا الله يعني قالوا لا إله إلا الله، دخلوا في الإسلام، ثم بعد ذلك عملوا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني آمنوا وعملوا الصالحات. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. تتنزل عليهم الملائكة عند الموت قائلين لهم ألا تخافوا على ما تقدموا عليه، ولا تحزنوا على ما تركتم من الأموال والأهل، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن نصراؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية يا سلام، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فيما يقدمون عليه في القبر، ولا هم يحزنون عما ذهبوا عنه من المال والولد. قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هذه هي الذين قالوا إنها شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، شيبتني هود. فاستقم كما أمرت، استقم كما أمرت. ولكن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. استقم أمر للوجوب كما أمرت، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وخلق الإنسان ضعيفا. قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا الكتاب ذكر للخلق، لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء أن يستقيم الطريق واضحة، ولكن لا تستطيعون ذلك إلا بمشيئة الله. فنرجو الله جل وعلا أن يهدينا. جزاك الله خير. وهذا طيب. هذا يقول أحبكم والدكم أحبكم الله وأحبنا جميعا في جعل محبتنا فيه. بالنسبة لسؤال أمس عن كلام ابن كثير في تفسير سورة المسد، سمعنا بعض الفضلاء أن المعجزة الكبيرة في هذه السورة أن أبا طالب كان يسمع أن محمد صلى الله عليه وسلم يعد المصدق به الجنة، ويسمع أنه قال عنه سيصلى نارا ذات لهب، فلم يستطع أن يقول أنا أصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو بعد الجنة لتصديقي إياه، وهو يقول عن ربه أنه قال عني سنصلى نارا ذات لهب. فالقرآن كذب. يقول هذا العالم الفاضل: هذه على سهولتها كف الله لسانه عنها. فلعل هذا المقصود بكلام ابن كثير رحمه الله. على كل حال، هو المقصود أن الله تعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال قل كل من عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي الحديث الصحيح: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل هذه فيدخلها، ويسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذا الشقي من شقي في بطن أمه، يكتب أربعة: شقي أو سعيد، خلاص يختم عليه. أما ما بيد الملائكة فهذه أمور: إن فعل كلا فله كلا، وإن لم يفعل كلا فليس له كلا، لكن في أم الكتاب يفعل أو لا يفعل. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، خلاص طويت الصحف وجفت الأقلام. ولذلك هذا الذي يخيف العلماء الفضلاء المتعمقون. لا يوجد شيء أكثر تخويفا للمسلم من السابقة، لأن هذا الأمر اللي يزلزل، هذا أمر لا يملكه إلا الله، والله لا يسأل عما يفعل، والخلق خلقه، وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما. لذلك ولله المثل الأعلى: الزارع يزرع زرع يريد من بذره التمر والعنب، ويزرع زرع يريد منه الشوك، الشوك يريده زريبة على البستان، والتمر والعنب يريد إيش؟ أن ينتفع به. فالله خلق بعض الخلق شوك ليظهر فيهم سطوته ونقمته وجبروته وأخذه للظالم أخذ عزيز مقتدر، وزرع بعض الناس طيبين لتظهر فيهم رحمته ورأفته وفضله. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا ممن زرعهم خيرا. بس ولذلك هذا الجانب يعني، ولذلك القدر مشكل. ولذا الكفار في نفس سورة الأنعام يغالطون، يستدلون بالمشيئة على المحبة، بالإرادة على المحبة. ولذلك قال: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ماذا قال الله؟ قال: كذلك كذب الذين من قبلهم. هما هنا لا يريدوا المشيئة الكونية، يريدوا المشيئة الشرعية، أنه لو لم يطلب منهم ذلك لما فعلوا. هذا ما هو صحيح. ولذلك هذه الآية يمكن ترجعوا لها في الجزء الثاني من أضواء البيان: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، في سورة الأنعام. يمكن مشاكرا وإما نعم. نرجو الله السلام والعافية، اللهم سلمنا. هذا سائل يسأل يقول: يريد أن يطلب العلم إما في المدارس أو عن طريق الدراسة الفردية، ويريد من يساعده على ذلك. نرجو الله تعالى أن يعيننا وإياك. وبإمكانك أن تمر بالحرم هنا، معهد الحرم، أو تمر ببعض الجهات التي يعني تقبل الطلاب، أو تشوف الطريقة التي بها يمكن أن تعاون على ذلك. نرجو الله لك العون. نرى كثيرا من المصلين يسلمون تسليمتين في صلاة الميت، فهل ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعرفه. هل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في توجيه علي في صلاة ركعات في ليلة الجمعة؟ هذا الحديث لا يصح، ضعيف جدا. كيف يفعل الرجل إذا دخل مع الإمام في صلاة الميت وهو لا يعرف في أي تكبيرة يكون؟ يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على نصر، ثم يكبر ويدعو، ثم يكبر، فإن أحب أن يدعو يدعو، وإن أحب أن يسلم فله. أتوا للصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما هي صفة التوبة النصوح؟ صفة التوبة النصوح، ما هي صفة التوبة النصوح؟ التوبة هو أن يرجع الإنسان عن الذنوب. النصوح الخالصة من النصح وهو الخلص، وهي أن تكون متوفرة فيها الشروط الثلاثة: الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود. هذه هي النصوح. كيف نتخلص من وساوس الشيطان في الصلاة؟ أولا تقوم ببعض النافلة قبل الصلاة وتنفث عن يسارك 3 مرات وتستعذ بالله من شيطان الصلاة خنزب، تنفث عن يسارك قبل الدخول في الصلاة 3 مرات وتستعذ بالله من خنزب. يقول: هل في البيت محظور شرعي كما سمعنا من بعض طلبة العلم؟ أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. لا، هذا توسع في العبارة لا يضر، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ومقصود به أن الإنسان إذا أحسن إلى الناس أن الناس تحب وتكرمه وتكون مطيعة له، ليس مقصود هذا. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعكم مني أطولكم، أسرعكم بي لحقا أطولكم يدا. فكانوا ينظروا أيهم يدي فوجدها الكريمة. والصحابي الذي قال له وكان قبل دخوله في الإسلام يلعب: ما فعل بعيرك الشارد؟ قال له: يا رسول الله قيده الإسلام. ففهم الصحابي وفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن البقية لم يفهموا إيش البعير الشارد. قالوا: ما فعل بعيرك الشارد؟ قال: قيده الإسلام. كلام روعة الحقيقة. بعير الشارد كناية عن الشهوة، أيوة كناية عن الشهوة الغريزة. يعني ما فعل بعيرك الشارد؟ يعني بعد أن دخلت في الإسلام كيف، هل بقيت تلعب والله؟ قال له: لا، قيده الإسلام. كلام جميل، أيوة رضي الله. ولذلك القرآن نزل بلسان العربي مبين، وهذا أسلوب وهذا أسلوب، وهذه حقيقة وهذه الحقيقة. قال: تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. الليل ما له أرداف ولا له أعجاز ولا له كلكل، لكن هذا تعبير توسع في العبارة. وقال: اخفض لهما جناح الذل، الذل ما له جناح. وقال: جدارا يريد أن ينقض. ولكن هذا أسلوب وهذا أسلوب، والقرآن نزلش بلسان عربي مبين. والذي يريد أن ينكر شيء، أول شيء الحكم على الشيء فرع عن تصوري. أريد من طلاب العلم قبل أن ينكروا يعلموا، فإذا علم طالب العلم بعدين يكون على بصيرة. أما أنت تنكر وتتكلم وأنت خارج الحلبة، هذا لا يليق بطلاب العلم. أنبغي أي إنسان يريد أن ينكر شيئا يكون على علم به، درسه وفهمه ونفع. شيخ الإسلام رحمة الله عليه يمتاز أنه إذا أراد أي مسألة يؤلف فيها ويرد على الخصم. شوف، قال أن المنطق ما يصلح، رد على المنطقيين، كتاب مطبوع. قال أن التوسل المقصود به الدعاء، ألف التوسل والوسيلة. قال أن النصارى ضالين، ألف الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح. قال أن الفرق الضالة ضالة، ألف منهاج السنة. قال أن التعامل أحيانا بالفلسفة وبالسوف السطائية ما يصلح، ألف درع تعارض النقل مع العقل. إذن وهو شيخنا ينبغي أن نسلك في من خالفنا ما سلك هو مع من خالفه. إذا كان واحد يقول كلام، نأخذ كلام علمي ونرد عليه، ولا نكون دائما نحاول أن نرد بالعاطفة: هذا كلابي وهذا أشعري وهذا صوفي وهذا ضال وننام في البيت. طيب نمت في البيت، إيش النتيجة؟ لابد هذا الأشعري نجري وراه ونزيل عنه هذا الخطأ، هذا الكلابي، هذا المبتدئ. إذن لا بد لنا أن يكون لنا برامج مع الناس الذين عندهم إيش قصور حتى ننقذهم، وإلا هذا كل واحد ضال ونحن وأنا ننام في البيت، كيف هذا؟ لا بد أن يكون لنا مشاريع ولنا برامج ولنا طرق مع هؤلاء حتى ينقذهم الله، لأنهم إخواننا وكثير منهم على خطأ، وكثير منهم لا يتعمد الخطأ ولكن سبق فيه الخطأ فيرى أن هذا الخطأ هو الصواب. وخطورة العلم أنه مثل الجسم، العلم ينبت مع الإنسان. لذلك الله قال عن قوم لوط اخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ طيب هل التطهر مدعاه للإخراج أو الإكرام؟ لكن هؤلاء تربوا على الخطأ. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا العجاب أن تكون الآلهة متعددة، أما كون إله واحد هذا ليس عجاب، لكن هؤلاء تربوا على الخطأ. فلذلك الذي يتربى على الخطأ يحتاج إلى رفق وإلى معاودة وإلى قوة بيان ولا إكرام لتزيل عنه ماذا؟ أيوة تزيل عنه الخطأ، لأن الخطأ يلصق، فإذا أردت أن تزيله لابد أن تصب عليه مادة، هذه المادة الإكرام والكلام الطيب والإحسان إليه والرفق به، هذه هي المادة اللي تزيله اللي تلين الخطأ. الإكرام، الإحسان، الرفق، هذا يلين الخطأ، بعدين أنت على طول تشيله. أما تجي على طول تحاول تشيله بدون ما تلينه ما ينشال. والأيوة ولذلك قال وضرب الله مثلا كلمة كشجرة طيبة ومثل كلمة خبيثة. ولذلك ربنا ينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. تعال ما قال لهم يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فادخلوا في هذا الدين قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله، ما قال، قال قولوا آمنا. فلذلك ينبغي أن نرفق بإخواننا الذين ابتلوا بالانحراف، سواء كان انحراف عقدي، سواء كان انحراف سلوكي، سواء كان انحراف يعني فهم خطأ، نرجو الله السلام والعافية. فهؤلاء حري بنا أن نرفق بهم حتى نوصل لهم المعلومة السليمة وينقذهم الله، لأنه هو يرى أنك أنت على ضلال، طيب وانت ترى أنه على ضلال، طيب أين القواسم المشتركة؟ فلا بد. ولذلك الدين كله قائم على الحوار. لما إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة اعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض، يعني كله براهين وإقناع وأدلة وحجج. لذلك ينبغي الحقيقة أن نتخذ مع إخواننا الذين عندهم أخطاء يعني الرفق وإتيانهم بالأدلة والحجج، ونكلمهم بمنطقهم. يا أخي إخواننا المسلمون، أيوة الإخوان إذا قالوا إنما المؤمنون إخوة، أما هؤلاء إذا كانوا إخواننا يعني من آدم، يعني أن أبونا وأمنا واحد. أيوة نعم.